نیابت الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نبغى نقرأ إن شاء الله من كتاب تحفة السنية شرح الأجرمية إن شاء الله في اللغة. إيه نعم، ونريد منكم أن تجتهدوا إن شاء الله في حفظ القواعد. بارك الله فيكم. أيها الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: نيابة الباء عن الكسرة. قال: وأم نيابة الياء عن الكسرة. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول: الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق. نعم، عرفتم الأسماء الخمسة ما هي؟ أبوك وأخوك وحموك وذو مال. وشرطه أن يكون مضافا إلى غير ياء المتكلم. أيوة. وذلك نحو سلم على أبيك. لا، سلم. أيوة. سلم على أبيك صباح كل يوم. نعم. ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر. نعم، على حرف جار، صوت مضاف، وأخيك مضاف إليه، ومضاف إليه دائما يكون مجرور، لكنه نابت عنه الياء عن الجر. أي نعم، أخيك. ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. ذو لذي المال. نعم. فكل من أبيك فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. نعم. وعلامة خفضه الياء والكاف في الأولين. ضمير المخاطب وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. ومن شرط هذه الأسماء الخمسة أن يكون مضافا إلى غير ياء المتكلم. قلنا أن هناك آية في كتاب الله قد تجمع جميع هذه الإعرابات، آية واحدة: إذ قالوا ليوسف وأخوه، واو بالرفع مو كذا، أحب إلى أبينا، إلى حرف جار أبينا بالياء مو كذا، ونحن عصبة إن أبانا بالنسب. أي نعم، بالألف. أيوة. الموضع الثاني: المثنى وذلك نحو انظر إلى الجنديين. نعم، إلى حرف جار جنديين مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنها مثنى. ونحو سلم على الصديقين. نعم. فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. حرف الخفض ما هو؟ على. نعم. وعلامة خفضه الياء المفتوح الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. نعم. وكل من الجنديين والصديقين مثنى. نعم. لأنه دال على اثنين. طيب، في حالة الجر بالياء آية، ابحثوا عن آية من كتاب الله ترى: فمن تعجل في يومين في حرف جار ويومين مجرور، يا نائب عن جاءني الكسرة الإعراب الذي هو الإعراب الأصلي له، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. نعم. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيته عن البكرين. إيه، جمع السالم يكون هكذا، وإذا نعم. كان فتح قبل الياء فيكون مثنى، وإذا كان كسرة قبل الياء فهو الذي يكون جمع مذكر سالم. نعم. ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين. نعم. فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. نعم. وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وكل منهما جمع مذكر سالم. طيب، ابحثوا الشاهد من آية ومن الآيات. الحمد لله رب العالمين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. الكافرين جمع على الجر تقولون تريدون نعم، فيكون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أحسنتم، بارك الله فيك. أيوة، تمرين. ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين يكون مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى. نعم. يجري مرفوعا، والشمس تجري لمستقر لها. يجري والتجري واحد. يجري الولد، يجري مرفوع، الغلام يجري في الساحة. طيب، ومنصوبا كيف يكون؟ أمرته لأن يجري في الساحة. طيب، يبني البناء، يبني البناء أو العمارة، يجب عليه أن يبني بإخلاص. يكون في جملتين، يكون مرفوع في واحد ومنصوب في واحد. فالبناء يبني العمارة، يجب عليه أن يبني بإخلاص لا يغش. نعم. ينظف فلان البيت، وينبغي أن ينظف كل واحد بيته. يركب أجيبوا أي شيء يعني مرفوع. يركب الرجل دابته إلى المسجد، ليذهب إلى المسجد. يركب، حطوا عليه لن كي إذن. نعم. اشترى الدابة كي يركب عليه. يمحو الله ما يشاء ويثبت. وندعو الله تعالى أن يمحو خطايانا. يشرب عينا يشرب بها عباد الله. نعم. ينبغي أن تشرب الماء جالسا لا قائما. تضيع المصابيح تضيع في الليل. نعم، نسبت المصابيح لتضيء بالظلمة في الليل. ضع كل اسم من الأسماء الآتية في ثلاث جمل بحيث يكون مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الثانية ومخفوضا في الثالثة، واضبط ذلك بالشكل. نعم. والداك مرفوع، كيف نفعل مرفوع؟ والدك. جاء والداك فقم إليهما. والديك، احترم أكرم والديك. نعم، أكرم بوالديك. نعم. طيب، إخوتك، هذا إخوة أو أخوك؟ إخوتك. طيب، جاء إخوة يوسف. إخوتك، وأكرم إخوتك، واذهب إلى إخوتك. أسنانك نظف أسنانك ليست بنظيفة، نظف أسنانك. حافظ على نظافة أسنانك. الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه أو إنا أنزلنا إنا أنزلنا إليك منسوب أيضا في كتاب إيش محفوظ في لوح محفوظ في كتاب مكنون أحسنت القطار القطار إيش معنى القطار في العربي القديم صف الإبل إذا راحت هكذا بالصف وواحد يتقدم والثاني وراءه وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان راكبا وهو في السفر فكان يصلي أينما توجهت به راحلته في القطار ما يحتاج أن يسوق أحد والقطار هذا القطار القاطرة التي استحدثت للركوب فيها إيه نعم فالقطار أقبل القطار فاستعد لتركب لتركب القطار أو نعم وكن هادئا في القطار ولا تشوش على الناس نعم طيب الفاكهة الفاكهة لا أنت أكلت صار منصوب نريد مرفوع الفاكهة من أعظم نعم الله تعالى من نعم الله تعالى أكلت الفاكهة بكاملها أو بجميعها و الأحسن أن رش الملح على الفاكهة لما تأكل نعم طيب الأم أمنا رحمة الله عليهم أحياء حيات وميتات نعم الذي أمه حية تسعى يجب أن يلزم رجلها أما الذي ماتت أمه يبكي وراءها يدعو لها كل يدعى لهم طيب الأم نعمة من الله كبيرة الأمة اخدم الأمة نعم الجنة تحت أقدام الأمة الجنة تحت أقدام الأم الأصدقاء جاء الأصدقاء فمرحبا بهم نعم الأصدقاء أكرم الأصدقاء فإنهم رداء لك وافرح بالأصدقاء إذا نزلوا إليك التلمذان مرفوعان كيف يكون التلمذان التلمذان مجتهدان التلمذان مجتهدان طيب إن التلمذين مجتهدين ها إن التلمذين إن التلمذين مجتهدين ولا مجتهدان أيوة و أيضا مجرور لا مجرورا هذا رأيت التلمذين منصوب صار إن صار في نتوسم في التلميذين الجد والإخلاص نتوسم في التلميذين الرجلان الجندي الفتاة أخوك صديقك جنديان إن شاء الله تركبونها وهي سهلة تبحثون طيب أسئلة ما هي المواضع التي تكون الياء فيها علامة على خفض الاسم ذكر لكم كم هي نعم ما الفرق بين المثنى وجمع المذكر في حال الخفض في الياء الياء تكون مكسور ما قبلها في الجمع المذكر الياء تكون مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها وأما في المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما قبلها مثل للمثنى المخفوض بثلاثة أمثلة مثنى المخفوض نعم لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال فهنا لسبع مجرور وفي مسكنهم مجرور آية مرفوع جنتان أيضا مرفوع جزاكم الله خير نعم فهنا مثل للمثنى المخفوض بثلاثة أمثلة فمن تعجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه بثلاثة أمثلة أيضا في جيبوا كتب بسرعة كل واحد يعني نعم المثنى المخفوض بثلاثة أمثلة واحد جاء والثاني رأيت الأبوين رأيت الأبوين ففرحت بهما طيب والمجرور أيضا مخفوض بثلاثة أمثلة لا لا هذا رأيت مثال منسوب منسوب لا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا جميل هكذا بارك الله فيكم وبال أيضا مخفوض في الآية كثير يا شيخ في الآيات ابحثوا عن الآيات إن شاء الله شواهد قرآنية واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهديما جنتين من أعناب وحفرناهما من نخل جعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين كلتا الجنتين كلتا مضاف جنتين مضاف إليه مخفوض هو مثنى مخفوض مثل لجميع المذكر المخفوض بثلاثة مثل للأسرائين الخمسة بثلاثة إلى آخره هنا أيوة نيابة الفتحة يعني الكسرة هذه جاءت يعني مهمة جدا فيما يتعلق بحفظ الأسباب أو علل منع الصرف نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى نيابة الفتحة عن الكسرة قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف نعم وأقول قال الشارح وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم وهو الاسم الذي لا ينصرف ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين والتنوين نعم والاسم الذي لا ينصرفه الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى نعم. أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير الأولى العلمية والثانية الوصفية نعم. ولا بد من والعلل التي توجد في الاسم وتدل على العلامة الفرعية نيابة عن الكسرة يقول وهي راجعة إلى المعنى اثنتان لا غير العلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية اثنتان يعني علتان ليس غير الأولى العلمية والثانية الوصية ولا بد من وجود واحد من هاتين العلتين في الاسم مع العلمية يعني نعم لا بد من وجود هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه والعلل التي أيوة والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل وهي التأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل نعم. مع وجود العالمية فيه التانيث بغير ألف والتانيث بالألف كيف يكون مثل نجوى نعم سلمى نعم فيكون تانيث بالألف وهذا ليس هو المطلوب لا بد أن يكون تانيث بغير ألف وهو مثاله كثير مريم وزينب وإلى آخره وقد يكون معنويا وقد يكون لفظيا نعم يأتي إن شاء الله أيوة والعجمة يعني كلمة تكون عجمية والتركيب المقصود منه هنا التركيب أي تركيب تركيب مزجي تركيب مزجي تركيبا مزجيا بحيث كلمتان ركب بغير إضافة ولا بالعطف إنما هو مزجا مزجا كأنهما سارا كلمة واحدة عجمة والتركيب وزيادة الألف والنون أيوة سليمان أي نعم وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل نعم. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، نعم، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. نعم. فمثال العالمية مع العدل وزن الفعل أو العدل، يأتي مثاله الآن يذكر لك مثال العالمية مع التأنيث. أيوة. فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. نعم. ومثال العالم يعني فمريم كذلك إذا كان وزن، إذا كان بمعنى البقعة، مدينة مدين مثلا، مكة بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ما تقول ببكة ولا بكة لأنها عالمية، وقالوا أنه عالمية مع التأنيث بغير ألف. نعم. وكلمته ألقاها إلى مريم، مريم. نعم. كذلك حتى لو كان مثال العالمية مع التأنيث، هذا التأنيث معنوي، مريم ومدين وزينب تأنيث معنوي، ما هو كذا؟ تأنيث لفظي يكون في آخره التاء، حتى لو كان اسما لرجل مثل طلحة، أسامة، مثل أسامة وحارثة، حارثة ابن وهب مثلا، فيكون تأنيث نوعان، معنوي ولفظي، يكون تأنيثا مؤنثا اسم المؤنث مثل زينب ومثل مريم ومثل مدين، أو يكون ولو كان اسم رجل لكنه فيه تأنيث وهو التاء في آخره. نعم. ومثال كذلك يعني قالوا أي نعم لا هذا اسم آخر. أيوة. مثال العالمية ومثال العالمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم. إبراهيم ألا ما قالوا جميع أسماء الأنبياء الواردة في القرآن الكريم ماذا قالوا؟ عجمية. عجمية، وهذا من يعني لا شك في أنه كانوا قبل العرب، فعدى أربعة، عدى أربعة من الأنبياء، من هم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صالح، صالح وشعيب وهود، والرابع هود. طيب نوح اللهم صل ولوط، نوح لوط عجمي ولا عربي؟ عجمي، عجمي. لكنه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى نوح، هذا ممنوع، ليس ممنوع من الصرف. لماذا؟ لابد أن ينظرون على أنه لماذا قالوا صرف لخفتها. الخفة تأتي من كونها على ثلاثة أحرف، لكن وسطها إذا كان ساكن، يعني الخفة تأتي في كلمة عجمية إذا كان وسطها هي مثلثة ثلاث كلمات نوح ولوط، لكن لابد أن يكون وسطها، اكتب بارك الله فيكم، لابد أن يكون وسطها ساكن. أما إذا كان وسطها وهي كلمة عجمية وسطها ليس ساكنا فيكون ممنوعا من الصرف. هل تذكرون مثاله؟ هند، لا هند، هذه هند يعني لا لا أعجمية، أعجمية لكنها سكون تأنيث والعالمية الاستثنون لأجل هذا، لأن وسطها خفة، وسطها نون مثلثة، إذا كان وسطها ساكن، ويتضح لكم بالمثال إذا كان وسطها متحرك فيكون ممنوع من السر. ما سلككم في سقر؟ في سقر، قالوا لم نكن في سقر وليس في سقر، فحيث إنه ليس مثلث لكنه ليس ساكن الوسط فلا يستخفونه، يجعلونه من في الاسم العجمي. فنوح ولوط إنما صرف لخفتهما بحيث أنهما مثلثان ووسطهما ساكن، فلخفتهما جعلوها. نعم، هذا هو. ولكن إذا كان محرك الوسط كما قلنا اكتبه، إذا كان كلمة عجمية محرك الوسط فيجري مجرى الممنوع من الصرف. أيوة. نعم. ومثال العالمية مع التركيب معد يكرب وبعلبك وقاضي خان وبزر جابهر. هي معد يكرب أصله قالوا معد كربا، معد يقرب أو معد قريبة، بعلبك معروف، قاضي خان، بزر بزر جمهر، هذا حيث إنه لا يعرفون اللغة الفارسية ولذلك ضبطه خطأ، أصله بازاراجيم بزرج بزرج، تعرفون أنه أيام الحج يكتبون الجمرة بزرج جمرة، بزرج إيش معنى جمرة كبرى، فبزرج هذه كلمة، ومهر معناه القمر، مهر بمعناه القمر، أصله بزرج مهر، هكذا اسمه، ليس بزرج جمهر، جمهر ليس من يعني جيم ليس من من المهر، إنما هو جزء من بعد الراء، جزء من بزرج، بزرج جمهر أو بزرج مهر، أي نعم، فهذا تركيب ليس تركيبا عدديا ولا تركيبا إضافيا، إنما تركيبا مزجيا، يسمونه أنه مزج أحدهما بالآخر صارت كلمة واحدة، أيوة، ورام هرمز، نعم صحيح رام هرمز، نعم. ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواه شهر، سليمان ورمضان شهر شعبان، رمضان الذي أنزل فيها القرآن، شيطان، هل الشيطان فيها ألف نون زائدة؟ إذا لم تكن زائدة ألف نون وإن كان آخره، عفان أصله من عفا ليس من عفنا، إذا كان من عفنا فلا يكون ممنوع من الصرف، لكن عين فا هو ثلاثة مشدد، هو ثلاث كلمات ألف نون زائد ثاني، غطفان غطف وعثمان عثم، فألف نون زائدتين، لكن إذا لم يكن ألف نون زائدتين وإن كان ظاهرها زائدتين فلا يكون ممنوع من الصرف، لأن الشيطان أصله من شطنا، فالنون أصلية وليست زائدة، ولذلك الشيطان ما ينصرف، دائما معك، دائما معك ما ينصرف، نعم نعم، الله المستعان. ها ايش هو أبان؟ اي ممنوع من الصرف، لأن ألف نون زائدة الظاهر أصله أبون وهذفة وصار أبان، نعم. إيه؟ ومثال العالمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر، نعم. والآن كان بعض زملائنا يدرس اسمه أحمد يسلم، يسلم ويحيى نفسه، حي يا يحيى، وسميته يحيى ليحيى، ولكن ليس لقدر الله دافع وكذا، واحد كان سمى ولده يحيى لكنه مات أيضا، كانت أولاده يموتون فسماه يحيى لكنه قدر الله، فيحيى يشكر ويسلم يزيد، نعم، كل هذا عليه علامته ألف حمزة، حمزة في أحمد ويا في يشكر ويزيد والتاء وتدمر، نعم واضح جدا، نعم. ومثال العالمية مع العدل، ومثال العالمية مع العدل عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، ما معنى العدل؟ يعني عدل من لفظ إلى لفظ، أصله هكذا، عدل من لفظ إلى لفظ، فيقولون معدول هكذا يقولون، فإذا هو معدول، عمر معدول من عامر هكذا يقولون، زفر معدول من زافر هكذا، وقثم من قاثم، هبل هابل، وزجل جاجل، وجمح جامه، وقزح قوس قزح الذي يسمى من قازه، ومضر من ماضر، نعم هكذا قالوا، ونحن نقبلهم، عرب يفرضون علينا هكذا نفهم، وإن كان اعتراض اتركوها، نعم أيوة. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان وشعبان ويقظان، نعم غضبان أسفة، إيش رجع موسى إلى قومه، غضبان أسفة، غضبان أسفة، أيوة. ومثال قال وشبعان وليس شعبان، يا شبعان وليس شبعان، حتى شعبان قد يكون يعني من الألف نون زائد تانا زائد. أما شعبان ليس صفة، شبعان صفة. نعم. ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل. إيه نعم. من كتاب الله تعالى أفعل: أليس الله بعالم بالشاكرين. نعم أيوة، عالم أفضل بأحكم الحاكمين. إيه بأحكم الحاكمين. لا هذا ليس ممنوع من الصرف. ليش؟ بأحكم مضاف. نعم مضاف. شرطه ألا يكون مضافا يأتي، إذا كان مضاف إليه لا بأس، لكن لا يكون هو مضاف إلى اسم آخر. فهنا أحكم مضاف هو على وزن الفعل، لكنه مضاف إلى الحاكمين فصرف. أيوة أيوة. ومثال الوصفية مع العدل مثنى وثلاثة ورباع وأخر. إيه مع العدل هذا أيضا معدول أن اثنين وثلاثة ورباع، وبعض الكتب تقول أنه يكون على وزن فعال مثل الثلاثة ورباع، أو مفعل مثل مثنى ومثنى. نعم جاء للملائكة تقولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. نعم على وزن فعل أخر. أخر فعل أخر أيضا. نعم. أخر كلمة أخر فعل. نعم. فيكون هذه كلها من معدولا من كلمة سابقة مثنى من اثنين، ثلاثة من ثلاثة، ورباع من أربعة، وأخر جمع أخرى. نعم. ومعدول عليه من آخر صح؟ إيه معدول عن آخر إذن. نعم. قالوا إذن. وأما العلتان العدل إذا قلنا العدل فهو لابد أن نقول هنا معدول عن الآخر. نعم. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. نعم. أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد. هذه شروط احفظوها بارك الله فيكم تستفيدون طول الدار، أن يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث أو نعم أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. نعم. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل أيضا وجفان كالجواب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. كبائر جمع كبيرة. نعم هذه مثالها من الكلام. فشرطها أن يكون بعد جمع التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف. نعم. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو منتهى الجموع يقولون، لأنه آخر جمع مساجد هذا ليس منتهى الجموع، هو مسجد جموع، لكن منتهى جموعه ما هو مساجد، مصابيح مصباح مصابيح مساجد. نعم سموه منتهى الجموع لأنه في الغالب ما يجمعون مساجد، إنما هو مساجد مسجد جمعه مساجد. نعم. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. نعم. وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وعلماء. نعم. وما كان لهم من دونه من دون الله أولياء. ألف ممدودة. نعم. أولياء. فكل ما ذكرناه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم، وما كان لهم من دون الله أولياء. نعم أيوة. فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة نحو صلى الله على إبراهيم خليله، أو كما قلت اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم من حديث الرسول من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين، نعم. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما أنا عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله. أيوة. وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العلمية والعدل. نعم. وقس على ذلك الباقي. باقي. هذا الشرط احفظوها حفظا جيدا. ويشترط أيوة. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل وأن لا يضاف إلى اسم بعده. نعم. فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ونحو مررت بحسناء قريش. نعم. بحسناء قريش. نعم. أنتم عاكفون في المساجد. نعم. المسابيح. إيه. فأنا كل حال يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف أن يكون خاليا من أل، فإذا أدخلت عليه أل صار منصرفا، وأن لا يضاف إلى اسم بعده. كتب الكتب الأخرى اللي هي مثل شر ابن عقيل وغيرهم يذكرون أيضا أنه أن إذا كان علم وهو ممنوع من الصرف إذا نكر صرف، إذا نكر صرف، قالوا دخل سارق في بيت أحد فأحس صاحب البيت دخول السارق، قال من أنت؟ انصرف. قال أنا أحمد لا انصرف. قال إذا نكر صرف، فإذا نكر صرف. هكذا يقولون على كل حال. نعم. أيوة. تمرين. بين الأسباب التي توجب منع الصرف في كل كلمة من الكلمات الآتية. نعم. زينب. زينب على العلمية وال العلمية والتانيث المعنوي يقولوا كذا هكذا بالتفسير تانيث المعنوي. نعم. مضرة العلمية والعدل. العدل. يوسف عجمية. عجمة. إبراهيم. عجمة. أكرم من أحمد الوصفية مع وزن الفعل. بعلبك تركيب وصفية مع ريان. ريان ألف نون زائد تاني صفة أو لا يجوز ألف نون زائد تاني يكون ريانة صفة. هذه صفة إن شاء الله. مغاليق. مغاليق منتهى الجموع. حسان ألف نون زائد تاني عاشوراء ألف ممدودة. دنيا ألف ممدودة. ألف ممدودة هكذا قالوا. نعم. دنيا. أيوة. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين بحيث يكون في إحداهما مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة وفي الثانية مجرورة بالكسرة الظاهرة. دع جاء. دع جاء أن يكون في إحداهما مجرورة نيابة عن مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة يعني تكون ممنوعة من الصرف. إحداهما ممنوعة من الصرف والثانية والثانية غير ممنوعة من الصرف. نعم. مررت بدع جاء العينين. بدع جاء لا إذا أضفته صار إيه. امرأة دع جاء. دع جاء. الدعج ما هو؟ أدعج العينين. الدعج ما هو في العين؟ السواد أو حول الحدقة ليس داخل هذا. هذا الأطراف يكون كأنها مكحولة. نعم. أيوة. أدعج العينين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. نعم. أماثل. أماثل. العلماء أماثل لا لا أضاف لا العلماء هم الأماثل. أجمل. أجمل. نعم. أجمل. مررت تجعل إحداهما في الكسرة وفي الثانية مجرورة. إذا قلت فلان أجمل الناس لا فلان مررت برجل أجمل أو نقول مررت بالأجمل ألف لام إذا أدخلت عليه أو أضفته يصرف إيه. نعم. فتقول في أجمل مررت بأجمل أولاد فلان مثلا أو بأجمل الأولاد. يقظان ومرفوع يكون في الثاني مجرور بالكسرة الظاهرة وهناك أجمل كيف تجعله مجرور بالفتحة أجمل ما أنت بأجمل من فلان ما أنت بأجمل من فلان نعم ورأيت أنه كان واحد من قريبا رأيت هذا الشيء كان واحد من الوعاظ كان ما شاء الله فصيحا بليغا واعظا لكنه كان جميلا جدا فكان يبرقع نفسه عند الوعاظ وكانت تنهال عليه الرجال والنساء حتى لا تفتتن النساء فقال بعضهم أنت لست بأجمل من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبرقع يعني هذه بدعة منه شوفوا كيف فقال أنت لست بأجمل من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يبرقع نفسه حتى لا تفتتن بها النساء يقولون أن به النساء ويقولون ابن الجوزي أيضا كان تفتتن بها النساء من فصاحته وحتى إن زوجته إيش اسمها نسيم السبا نسيم السبا تلقت منه لكنها ما كانت تقدر أن تصبر من وعظه فكانت تجلس وراء أو كذا مرة جاءت جاريتين لها ووقفت تسمع فعرفها لكنه كان ماهرا في تحويل الكلام حتى فجاء في أثناء الناس ما فهموا لكن هي فهمت يا جبلين أعمان بالله خليا نسيم السبا يأتي إلي نسيمها ففهمت وهربت هكذا يذكرون نعم لأنها كانت بين جاريتين يا جبلين أعمان يا جبلين أعمان جبل نعمان بالله خليا نسيم السبا يأتي إلي نسيمها نعم هكذا يذكرون من اللطائف نعم طيب زيدوا ضع في المكان الخالي من الجمل يقظان فهو يقظان ناعم ينام بإحدى ما سمعتم هذا في الذيب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان ناعم هذا مرفوع ولا إيش يطلب منا يقظان يقول في جملتين تكون في إحداهما مجرورة بالفتحة ولا رأيت الذيب يقظان أو يقظان ومررت بيقظان طيب ضاف المكان الخالي في الجمل الآتية اسما ممنوعا من الصرف واضبطه بالشكل ثم بين السبب في منعه هنا سافر ولا سافر سافر طيب جيبوا ممنوع من الصرف سافر إلى حضر موت على حضر موت مع أخيك مع أخيك سافر إلى مكة مع أخيك نعم هذه الفتاة باء يعني الدار باء تحته حسناء أيوة لا إيش خير من إيش معنى خير إيش تقولون يقول هنا ضاف المكان الخالي من الجملة اسما ممنوعا من الصرف واضبطه قل لأمة سوداء خير من مشركة ممكن سوداء سوداء بيضاء أي خير من مشركة جميلة قل كذا مشركة بيضاء نعم كانت أيوة كانت عند فاطمة زائرة من حضرموت أو من مكة مو كذا ممكن مسجد عمرو أقدم ما بمصر من أنت واضح جدا مسجد عمرو أقدم ما بمصر من مساجدها مساجدها طيب هذه هي الفتاة هذه الفتاة إيش تقولوا أنه ممنوع من الصرف هذه الفتاة حمراء بيضاء سوداء أي شيء نعم إيش يقول يظهر بعد المطر إيش يظهر بعد المطر قوس قزح أظن هذا مركب تركيب مسجي قوس قزح أو إضافة العدل قازح يظهر بعد المطر مررت بمسكين بمسكين أعرج فتصدقت عليه. أعرج مو كذا ممكن؟ أيه. طيب الإحسان إلى المسيء، الإحسان إلى المسيء إلى النجاة إيش معنى الإحسان إلى لا ليس يودي، هم يريدون ممنوع من الصرف. نعم الإحسان إلى المسيء عجيب، هذا صعب. الإحسان المسيء طريق إلى النجاة، لا طرائق إلى النجاة. قل هذا طرائق قددا، نو كذا كنا طرائق قددا، فهنا الإحسان إلى المسيء طرائق إلى النجاة، ليس طريق واحد بس. طيب نعتف على الفقراء، تعطف على الفقراء. الأغنياء تعطف على الفقراء. أغنياء لا. أغنياء وممنوع من الصرف. العطف على الفقراء لا المستعان. شوفوا إيش الكلمة تجي كلمة ممنوعة من الصرف. أيوة. ممنوع من الصرف. قل عمر يعطف، زفر يعطف، كله يأتي. نعم. ما هي المواضع التي تكون الفتحة فيها علامة على خفض العين إلى آخره؟ طويل هذه الأسئلة. طيب شوفوا ما هي المواضع التي تكون الفتحة فيها علامة على خفض العين؟ ما معنى كون الاسم لا ينصرف؟ ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ ما هي العلل؟ تحفظوها إن شاء الله جيدا كما ينبغي. وما هي العلل التي ترجع إلى اللفظ؟ كم علة من العلل اللفظية توجد مع الوصفية؟ وذكر لنا إن شاء الله. ونقرأ كم علة من العلل اللفظية وما هما العلتان اللتان تقوم الواحدة منها مقام العلتين. مثل اسم لا ينصرف لوجود العلمية والعدل والوصفية والعدل والعلمية وزيادة الألف والنون والوصفية وزيادة الألف والنون والعلمية والتأنيث والوصفية ووزن الفعل والعلمية والعجمة. نكتفي إلى هنا، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. عليكم السلام. كيا سوال كيا كر رہے تھے بھائی لوگ آپ لوگوں کوئی سوال ہے ماشي اللہ المستعان تفضل. والله جازت الصلاة لكنه ليس صلاتك كصلاتك في المسجد الحرام، لأنه أجرك على قدر نصبك، والجماعة كلما زادت يزيد أجرا. وصلى الله على خير خلقه.